يقول هذا الاخوان ما يصب حديث ولا يحتج به. بين هذا يعني يكتب الحديث بسوء المتابعات ولا يحتج به، يعني ما يحكم بحسن حديثه او صحته.